هذا يكون المبهمين جماعة روايته في هذه الصورة لها وزن أكثر من روايته في الصورة الأولى. إذا كان أمر كذلك فكلام الذهبي يحمل على هذا التفصيل، أو بعبارة أخرى يحمل على ما يقول عن النور الأول الأول. نعم. على هذا يحمل كلام الذهبي. أستاذنا في قضية عن ابن جريج عن عطاء. أي نعم. هي عن أقال. أي نعم. أنت ما بتفرق بين أو ما بتفرق يعني في أكثر موضع، وأنت تقول إنه يعني هل عن حكم حكم قال؟ الراجح عندي هذا. نعم. ففي اختلاف بين الصورة هذه وصورة إبراهيم النخعي. يمكن الاختلاف هو من حيث عدم معرفتنا تفصيل متعلق بقول ابن جريج مثل تفصيل المنقول عن النخعي. جميل. صح. فهذا موضح مفصل. نعم. فلنفتك ما عند التفريق بين الأمرين. أما هناك اللي بيروح عن ابن جريج، أنا الحقيقة الآن لا أذكر ولا أدري إذا كان من الرواية صحيحة. تذكر أنت مين رواية هذه؟ عن ابن جريج؟ آه. صحيح أظن ابن أبي خيثمة أستاذي. ابن أبي خيثمة. طيب. ابن أبي خيثمة بري عن ابن جريج أنه قال ما سمعت ما إذا قلت ما أعطى هذا سمعته منهم. طيب. لكن ما في بالمقابل. ما في بالمقابل. هاي هون بقى. وخاصة يعني مما يريد هذا التفريق الثاني إن الدال في الموقظة وهي من رسالة الحديثة يعني العلمية المتينة بقول وحكم قال حكم عن. وهذه القاعدة. هذه القاعدة نعم. هي القاعدة. يعني أنا متصريح بالسماع. هو هذا. أو التحديث أو الإخبار أو الإنباء. نعم هي القاعدة والأصل كما على أخبارك. نعم. أن نتمسك بالقواعد. إلا إذا جاء ما يخصصها. صحيح. فيما يتعلق بالنخعي في تخصيص. واضح. نعم. وليس كذلك بالنسبة للجريح. نعم صحيح. حدثنا لك نظام عن رسالة محمود سعيد، أنا ما شفتها الآن هذه. أي نعم. سبحان الله عجيب. أي نعم. هذا يا سيدي مشحون بالبغض. الحقيقة لما تقرأ كتابه تشعر تماما أن هذا إنسان حاطط دأبه بالدأب الألباني. هو كذلك. أي نعم. كأنه يريد أن يتسلق سنة الشورى على أكتاف غيره. أي نعم. على أكتاف الشيخ. فمتتبع الألباني في زلاته في رأيه يمكن ما فوت على نفسه أهله. لكن سبحان الله دون أهل الأهواء يعني ما بنفع غيرهم وبيضروا بأنفسهم، لأن النفع بيكون كما هو معلوم لدى الجميع بالتجرد عن اتباع الهوى. لا مصري. أنت عرفته؟ نعم بس عرفته هويته مصري. طبعا هو في الإسماعيلية، أنا لما سافرت على مصر وسعيت إليه. قالوا لي بيشتغل مزارع الآن، فاتح مزرعة في الإسماعيلية. هكذا. وهذا بحكي عرفه يعني في آخر أيام سفري أو وجودي هناك، فما استطعتني ألقاه. نعم. اتصلت بأكثر من واحد من اللي بيزوروه وكذا، قالوا هو يجي قليل يعني هنا، لكن هو في أرضه في الإسماعيلية بيشتغل بالزراعة، لأنه هو مهندس زراعي هو. الإسماعيلية قلت ولا وين؟ الإسماعيلية نعم. الإسماعيلية. نعم. أنا قائم في نفسي أنه كأنه تلميذ على الغماري ولا إيه؟ طبعا هو تلميذ الغماري وتلميذ أبو غد وتلميذ كل الشيء المختلف. معليش لكن في عندنا شيء إثباتات. أنا عندي إثباتات ولا الغماري. إيه. إنه كتاب اسمه فتح العزيز بأسانيد عبد العزيز اللي هو الغماري. إيه. وله كتاب آخر اسمه الاكتشاف الرحيق بأسانيد سيدي عبد الله بن الصديق. فبذكره من المشايخ وكذا. هذا اللي قائم في ذهني أنا أنه هو الغماري. الشاهد في حديث كنت أنا أوردته في آداب الزفاف إفشاء سر الزوجين. نعم نعم. حديث في صحيح مسلم. هو بقى عامل عليها صفحات هنا وماسك ترجمة عمر بن حمزة. نعم. ومطالعه بالنهاية أنه ثقة ومحتج به